لكن هقرأ الأسماء فقط. وصلتنا رسائل جميلة جدا جدا، حاجة تفرح طبعا، عدد كبير جدا أنا ما كنت أتخيله. ده غير الرسائل اللي جاتني على موبايلي الشخصي، ده غير اللي ما تعرفش رقم موبايلي ولا تعرف تبعت رسائل على الشاشة، اللي ناس بقى مع بعض كده بيقولوا لي ده فلانة اتحجبت في الشارع الفلاني، وفي المنطقة الفلانية خمسة اتحجبوا في شارع واحد، وأسرة كاملة اتحجبت، واللهم لك الحمد. الفضل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يعني لإخواننا الأفاضل القائمين على القناة، ربنا يجزيهم كل خير إن ساعدونا في الحملة ديت. وأخص بالذكر طبعا أخويا وحبيبي الأستاذ عصام حجازي، ربنا يا رب يعلي قدرك عصام ويجازيك عني كل خير. وأنا والله الذي لا إله غيره ما بقولها مجاملة، أنا يعني طوال الليل والله بدعي لك ربنا يجعل الحملة دي في ميزان حسناتك على اهتمامك الجميل بالحملة ديت، وربنا يجعل كل محجبة في ميزان حسنات مش أخويا عصام بس، ميزاني وميزانه وميزان مخرج الحبيب بتاعنا أخويا ميدن لحسن لحسن يقلبها ضلمة دلوقتي وطبعا وكل حبايبي اللي ورا الكاميرات، والله أخويا سليماني بيبص له أهو، وجنبه أخويا اسمه إيه؟ سالم؟ أخويا سالم وأخويا حمادة وأخويا المترجم ربنا يبارك فيه، طبعا شايفينه أهو، أيوه اللي قاعد جنب ده وكل اخواننا في القناه ربنا يجازيهم كل خير، والقائمين على القناه. حقيقه يعني كانت حمله مفرحه وطول الاسبوع، وانا ما كنت اتخيل ممكن كل ده يحصل في اسبوع يا جماعه، من الاثنين للاثنين ما شاء الله الله اكبر، حوالي 3000 اخت بيقولوا احنا هنلبس حجاب. وزي ما قلت لكم في اول حلقه لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت، لا اللي قبلها، وسامحوني فرحان جدا يعني، الحلقه اللي قبلها قلت الصحوه عامله زي ماسوره ميه جميله وصافيه وبتجري في ماسوره واسعه، فلما اعداء الاسلام حاولوا ضيقوا الماسوره الميه اندفعت اكتر. انا امبارح شايف لقاء على احدى القنوات الفضائيه، رجل كبير جدا جدا يعني سنه يعني اظن انه ممكن يكون اكسبيرد بقاله 3 سنين، سبحان الله. انا يعني قلت مثلا ده شكله ميت من سنتين مثلا، جايبينه وطالعين على القناه، الراجل قاعد في اللقاء والله الذي لا اله غيره بينام من المذيعه، يعني هو ايه عمال بيتكلموا وعمال بينام منها، وطالع بيحارب بشده، لم يذكر لا النقاب ولا الحجاب، والحجاب عاده جاهلي. طب انت زعلان من ايه يا عم الحاج؟ واحده تلبس حجاب يعني حضرتك يعني المفروض يعني خلاص يعني يعني خلاص، سلام عليكم وعليكم السلام يعني ربنا يديك الصحه ويرزقك توبه نصوحا، وطالع عمال يحارب في النقاب ويحارب في الحجاب. عايز اقول كتر الحرب ديت بفضل الله خلت اخواتنا اللي محجبات بيتمسكوا واللي مش محجبات اتحجبوا، ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين. وبقول لكل اخت اتحجبت مبروك، ربنا يبارك فيكي. هقول لك كلمه النبي عليه الصلاه والسلام، وتصلي بقى على النبي، مش معقوله كده، ده النبي هو السبب في الخير ده كله صلى الله عليه وسلم. هقول لك كلمه النبي لما قال لكعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك امك، انا بقولها لك بقى لكل اخت اتحجبت ولكل اخت محجبه، أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، ده أحسن يوم في حياتك. وأقول لك بقى نصيحة من أخوك، اكتبي اليوم اللي أنت اتحجبت فيه، اكتبيه كده في مذكراتك الشخصية وعلقيها كده في مكان فوق السرير في أي مكان، يعني مكان واضح في مذكراتك برضو عشان تفتكر اليوم الحلو ده، تقولي أجمل يوم في حياتي، أحلى يوم طلع عليا في الدنيا دي كلها يوم ما لبست الحجاب وعرفت طريق ربنا واتبعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت ماشية في قافلة أمهات المؤمنين ما شاء الله، ماشية وراهم واحدة محجبة هتقابل يوم القيامة أمنا خديجة أمنا عائشة أمنا صفية، وتروحوا تبوسي إيديهم عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم عشان هم بقى يشاوروا للنبي يقولوا يا رسول الله بنتنا لبست حجاب في الدنيا وقطعتك يا رسول الله، شربها يا رسول الله من إيديك الطيبة الجميلة الطاهرة صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل وبدعي من كل قلبي لكل أخت لبست حجاب يا رب، بالله عليكم أمين وراء الدعاء، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يرزق كل أخت تحجبت في هذا الأسبوع أن يرزقها صحبة النبي في الفردوس الأعلى، وأن يرزق كل أخت تحجبت قبل ذلك صحبة النبي في الفردوس الأعلى، وأن يرزق كل أخت ستتحجب بعد اليوم أن يرزقها صحبة النبي في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عايز أقول عايزين نتبنى الحملة ديت، بوصي خصوصا الاخوات ربنا يبارك فيهم، انا عارف استجابتهم عاليه جدا في موضوع الخير ده، عايزين اخوات ربنا يبارك فيكم نتبنى حمله مقاطعه التبرج، ومش قصدي حمله مقاطعه المتبرجات، لا لا لا لا، بقول حمله مقاطعه التبرج، التبرج، انما المتبرجات مش هنقاطعهم، لا ده انتوا تجتهدوا عليهم، ده هم دول شغلتكم بقى ان انت تجتهد عليهم باللين وبالرحمه وبالدعوه الجميله والهديه الحانيه والبسمه الجميله الرقيقه والكلمه الطيبه، وحاولوا بقى ربنا يبارك فيكم تدعوهم الى الله عز

ام اسلام. طبعا ما كنتش هذكر اسم لولا ان هم قالوا لا اذكر الاسم، ما فيش مشكله، من باب ان انت تدعي لها وتكون هي برضو يعني بفضل الله يعني دعوه لغيرها، ان ممكن يتقال سبحان الله ممكن تكون لها 50 واحده زميلاتها في نفس المهنه وكده، فلما تلاقيها لبست حجابها وقعدت في البيت وبفضل الله بعدت عن الرقص والحد كلها، ممكن تكون سبب بفضل الله ان هي ايه، ان هي تبطل بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اسال الله عز وجل لاختي ناديه ربنا يبارك فيك يا رب ويثبتك ويجازيك عنه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، والله العظيم هدعي لك الليله دي في الثلث الاخير من الليل، ربنا يا رب يبارك فيك ويجعلك دعوه لغيرك ان شاء الله. وانا بقول لك اختي ناديه اجتهدي على اخواتك وعلى زميلاتك، اوعي تسخري منهم ولا تزعلي منهم، بالعكس كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا، اجتهدي عليهم لعل وعسى ربنا يكرمك. واحده كانت بترقص جسمها معروض للناس، انت هتلميها وتستريها، ربنا يا رب يجعلها في ميزانك ان شاء الله ويسترنا واياك. تعالوا نذكر الاسماء في عجاله سريعه، وكل اختي تسمع اسمها كده ان شاء الله يعني تحمد ربنا على نعمه الحجاب وان ربنا اكرمها. الاخت ابتسام عبد العظيم، نوره محمد السيد، معلش من غير القاب او الاسماء على طول، منى محمد، غيداء، حسناء شعبان، رحمه وائل من دمياط، ام عمرو من الشرقيه، اسماء فارس، فاتن عبد الله وهتلبس بنتها، هاجر مجدي، محمد فكري، منى ابراهيم، عرفه شربين، ام دينا، يارا عبد الفتاح الكاشف، سحر، مؤمنه من حلب، الاخت فاطمه، الاخت بسمه من بورسعيد، الاخت ايمان ادريس، الاخت هدى، ومها، بسنت محمد، هنا برضو يعني ام فاضله بتقول ان بنتها اسمها ميرنا عندها 16 سنه وقاعده قدامي دلوقتي ميرنا، وامها بتقول لي ان هي بتعزك جدا ونقص، بتقول عايز اسمع كلمه من الشيخ محمود، لو قال لي البس حجاب هلبس حجاب. انت متخيله ايه يا ميرنا؟ هقول لك ما تلبسيش حجاب، ميرنا بالله عليك البس حجاب ان شاء الله ربنا يكرمك، وتبعتي لي رساله ان شاء الله توصلني ان شاء الله النهارده على ان انت ان شاء الله لبست الحجاب. هدير احمد، منى، نشوه من الشرقيه، ام يوسف، بسمه حسين، طبعا في ناس بيبعتوا او اخوات بيبعتوا اسم واحد فقط او بتبعت كنيتها بس، الاخت هند، الاخت ام جودي او جودي، هبه احمد، امل ام زياد من المنصوره، الاخت جهينه، هديل معزوز، نجلاء حسن، الاخت هاله، ام شهد وعبد الله وعبد الله، الاخت شذا، الاخت ام اياد، الاخت ساره، الاخت اماني مصطفى من مصر، الاخت منى، الاخت ام كريم، الاخت سناء كمال التهامي، دعاء عبد المعطي، ناهد الرفاعي، هبه من سوريا، سماح الغامدي من السعوديه، هاله من مكه، وقام، مريم مجدي طالبة أو طلبة حاجة زي كده، إلهام بنت فاطمة، أم باسم، راجية حب الرحمن، عفة محمود العشري، فاطمة من الأردن، همسة وهالة، شيماء، أم أدهم وأحمد، هناء عبد السلام محمد من مطروح الحمام، هاجر مجدي فكري، زكية فيصل، جيهان سيد، مي مروان، دعاء إبراهيم شعبان، سميرة زوين، إيمان السنوسي، أم ميار، الراجعة إلى الله، في يعني بعضهم بيقول ألقاب كده معانا، أماني، سمر عاصم، فاطمة زيد زوج مصطفى شاهين، سارة محمد من البحرين، لينا من الأردن وأختها حياة، إيناس المصري، ما شاء الله عيلة المصري اشتغلت إيه، ما شاء الله، مروة إبراهيم، أم ميرنا، محبة رضا الله، الأخت أحلام، ميرفت من السنبلاوين، أم عمر، أم سامح، حفيدة الخطاب، ياسمين من سوهاج، أم عمار من مسترد، أمل من اليمن، داليا، نبيلة الغرباوي، وسمر الحناوي، سمر الحاوي، عبير من سوريا، أم عمر وأحمد، نهاد محمد، مها العمري، عفاف، فاطمة، أم مرام أو مرام، أسماء من سوهاج، الحاجة منال بتقول نحن نؤيد حملة الشيخ محمود المصري في تجديد البيعة مع الرسول ونقاطع التبرج، ونريد أن ندعو لكل المسلمات لنصرة الدين، جزاك الله خير الحاجة منال. أم خالد، كريمة طه، الأخت شيماء، والأخت شيماء عبد العال، والأخت رباب أحمد، وأم محمد العراقية، وأسماء صالح، وأم أحمد من اليمن، وأم عمار من السعودية، وسعاد من دمشق، وأم آية، ورشا حبيب، ونورة من السودان، وأم مازن المعتزة بخمارها، وشذا من السودان، ودينا فوزي أحمد، وفاتن ونشوة، وأم جويرية، وزينب مصطفى من السد، وداليا علي من المنصورة، وأم مازن، ومروة عادل عويس من كرداسة، وخديجة، ولمياء، والاخت ديانة، والاخت رندا، والاخت مروة من مصر، والاخت اسماء من فلسطين، والاخت علياء، والدكتورة ايمان، والاخت اسراء، وفاتن عبد الله، وزينب علي حسن،

ما شاء الله، آلاف الأخوات هم عمالين مقبلين على الله، هم أحسن منك في إيه؟ طب نقلب السؤال، طب أنت أحسن منهم في إيه عشان تتأخري عن إن أنت تكوني خلف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك الحقي مكانك في الفردوس الأعلى، الحقي مكانك عند عرش، تحت ظل عرش الرحمن، الحقي مكانك على حوض النبي عشان تقفي وتشربي من إيد حبيبك صلى الله عليه وسلم، تقولي له يا رسول الله جددت البيعة في يوم الاثنين، في يوم درس فضفضة جددت البيعة معاك يا رسول الله، ولبست الحجاب يوم الثلاث، ويا رب يا رب يا رب يقبلك يا رب العالمين إن شاء الله، ويسترك ويخلي أيامك كلها جميلة. وبدعي ربنا لكل أخت اتحجبت ولكل أخت هتتحجب إن شاء الله، إن ربنا والله بأمنوا على الدعاء ده، إن ربنا يا رب يرزقهم بالزوج الصالح ويرزقهم بالذرية الصالحة ويكبر خاطرهم ويسعدهم دنيا وآخرة، ويحنن عليهم القلوب يا رب العالمين، ويصرف عنهم شياطين الإنس والجن. واوعوا تستمعوا لأي حد يقول لكم الحجاب جاهلية، جاهلية، ويعني أنتم مقتنعين أنه جاهلية؟ طب يا عم الحج جاهلية، وجاء الإسلام فأقرها، فكانت بدل ما كانت عادة بقت عبادة، فأقرها الإسلام. ايه اللي وقف في كده؟ طب ما قلنا الدرس اللي فات الكرم كان عاده جاهليه واصبح من اخلاق المؤمنين، والشجاعه كانت عاده جاهليه اصبحت من اخلاق المؤمنين. ان شاء الله ربنا يكرمكم ويبارك فيكم رب العالمين. لا تستمعوا لمن يصدكم عن الحجاب، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. عايز اقول ان فعلا نتيجه عمليه يا جماعه، وحاجة وتجربة عملية واضحة جدا جدا، مفيش مسلمة على وجه الأرض مفيهاش خير. أتحدى، انا عمري ما بتحدى حد ولا احبش الكلمه دي اصلا، احبش اقول كلمه اتحدى فلان ولا فلان، ولا انا ما احبش الكلام ده اصلا، لكن انا بقول في اللفظ ده بقول اتحدى لو في واحد يقول لي ان في مسلمه ما فيهاش خير. ان شاء الله كل المسلمات فيهم خير بفضل الله سبحانه وتعالى. بلاد المسلمين يا جماعه عاشت مرحله عصيبه جدا جدا، بتعاني فيها من التبرج، استمر التبرج ده سنوات طويله جدا جدا سبحان الله. وبعدين فجاه بفضل الله بدا الحجاب ينتشر بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل بدا صور صارخه من التبرج برضه بتنتشر. اعداء الاسلام عارفين ان افساد المجتمع لا يمكن يتم الا من خلال افساد المرأة المسلمة، قالوا نفسدها كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا تفعله المدافع ولا الصواريخ، قالوا بس نفسد المرأة المسلمة. حربوا الحجاب، لما فشلوا في حرب الحجاب حربوا الحجاب باسم الحجاب. يعني إيه؟ يعني بدأوا يبتكروا في بيوت الأزياء مشاهد معينة أو أنواع معينة من الحجاب، اللي هو الحجاب بقى اللي الموديلز بقى والحاجات الستايل، فاهم ازاي؟ تبقى البنت ماشية لابسة بنطلون جينز يعني واكل حتة من جسمها، ربنا عافينه وعافيكم يا رب العالمين، مش سايب حاجة خالص، لازق في جسمها زي ما بيسموه كده أحد المشايخ بنطلون رش يعني، واخد بالك؟ ولبس البنطلون بالمنظر ده وعليه التيشيرت ولا بتاع ولا فاهم ازاي ولا باضي وحته حجاب كده، ودي تعتبر الارهابيه اللي في العيله، واخد بال حضرتك؟ فطبعا بقت مشكله. وبعدين تبص اللي لابسه بنطلون برضو ما هوش ضيق شويه لكن برضو يعني مكسم جسمها وكده، ومن فوق برضو حاجه يعني برضو يعني مخنصره جسمها، وبرضو عليه حته طرحه كده. واللي اعجب من ده كله ان شفت واحده مره لابسه بنطلون جينز وعليه باضي وعليه نقاب، دي بصراحه يعني اللي خلتني دماغي دي لفت درجة ان انا وقفت بالعربيه ويعني وكلمتها، قلت لها اختي ربنا يبارك فيك اتقي ربنا في اللي لابسه نقاب، يعني ربنا يكرمك. فبصيت الحقيقه كده يعني ايه يعني ربنا يسامحها يعني، بصيت يعني مش طبعا مش مبسوطه بالكلام، انا كلمتها باسلوب مهذب جدا يعني، قلت لها اختي اتقي ربنا في اللي لابسين نقاب ربنا يكرمك، يا تلبسي نقاب صح يا اما اكتفي باشارب ربنا يبارك فيكي، لان اشارب على بنطلون جينز يعني مش عايز اقول هو الصح بس يعني ينفع من غير بقى نقاب وكده، انما نقاب على بنطلون جينز يعني حاجه طبعا منظر ما يسرش. فهي طبعا ما عجبهاش الكلام فمشيت ما ردتش، قلت يعني ايه ادعو لها بالهدايه برضو، انا الحمد لله دعوتنا رحيمه وجميله وما نحبش ان احنا نغلظ على حد. ما انا كان ممكن ساعتها اقول لها يعني ما انتش لابسه مش عارف ايه ولا مش هتلبسي شرب، طب يلا مش انا مش ده اسلوبي ولا دي دعوتي ولا ده طريقتي. فالحمد لله عدت لها بظهر الغيب، ولعل وعسى طبعا انا ما اعرفش عنها حاجه، لعل وعسى نكون ربنا هداها سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان بداوا يعملوا حاجه اسمها حجاب الموضه او الحجاب المتبرج، يبقى هي تبقى لابسه حجاب قلته احسن. يعني ايه؟ يعني هي لما لبسته بدات تلفت الانظار ليها اكتر، هي كانت ماشيه سايبه شعرها وعاملاه في الخلاط وحاطه مكياجات وكده ومظبطه الدنيا، فماشيه مش ملفته قوي للنظر، لكن قامت عامله ايه عشان تلفت النظر؟ حته اشارب واخد بالك ومكياجات ولينسز بقى وعدسات لاصقه والكلام ده كله وبنطلون جينز ده، فبدات تلفت النظر اكتر، واخد بال حضرتك؟ فطبعا ده بيسموه الحجاب المتبرج. انا لا انكر يا جماعه التدرج في الحجاب وفي الدعوه باسرها، وامنا عائشه كانت تقول كان أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام أقبلوا على الإسلام ما شاء الله ودخلوا في الإسلام نزل الحلال والحرام، لا تزنوا لا تشربوا الخمر. ولو كان أول ما نزل من التشريع لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر ولا ندع الزنا. عمر بن عبد العزيز يعني عليه رحمة الله ورضوانه كان يقول له ابنه بيقول له يا أبتا لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. إحنا بنقول البس حجاب ولو بسيط وابدأي وتدرجي، بس اوعى تقف عند هذا الحد، يعني خلي كده زي ما أنت طمعانة في أعلى درجة في الجنة خليك في أعلى درجة في الحجاب إن شاء الله. عايز أقول همتك تبقى عالية، أنت عايز إيه الفردوس الأعلى؟ حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين، خد بالك بقى للشهيد عند ربه 100 درجة، أو إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. خدوا بالكم، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. فأنت عايز طريق الفردوس، طريق الفردوس سهل جدا جدا جدا، لكن مهره غالي. ايه المهر اخت الفاضلة؟ انك تلبس الحجاب صح وانك تعبد ربنا صح. هديك مثال يوضح لك المثال. لو جات واحدة قالت ايه، انا هصلي بس هصلي الظهر والعصر بس، انما لا فجر بقى ولا مغرب ولا عشاء عشان دي صلاة جهرية بتعب فيها والامام بيطول، فانا مش هصلي غير دول، ينفع؟ ما ينفعش. طب لا خلاص هصلي صلاة الخمسة بس ايه حاجة على مقسم، يعني ايه الفجر ركعة، الظهر ركعتين، المغرب ركعة ونص، يعني ايه هظبط المسألة كده، هينفع الكلام ده؟ لا، لان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي، يبقى ما ينفعش الف صلاة من عندي، وما ينفعش ازود، ما ينفعش اخلي الظهر 8 ركعات، لا يقبل، ما ينفعش. يبقى لازم الصلاة تبقى زي صلاة النبي. يبقى من باب اولى بقى تحجبي كما تحجبت نساء النبي، دي تساوي دي، الصلاة فرض والحجاب فرض. اللي بيقولوا ان الحجاب بدعة والحجاب ليس له اصل، لا الحجاب فرض يا جماعة. يا ايها النبي، سورة الاحزاب، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين كلهم، يا نساء المؤمنين يا اللي اتحجبتوا يا اللي هتتحجبوا ان شاء الله عشان تكيدوا اعداء الاسلام، ونساء المؤمنين يعملوا ايه يا ربي؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما، ان يعرفنا فلا يؤذين. تتعرف ان ديت انسانه مسلمه عفيفه تقيه حره، ان كانت الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكشف وجهها، خدوا بالكم. اما الفيلسوف اللي كان طالع على احدى الفضائيات بيقول ده الأمة في عهد النبي عليه السلام كانت تسير وتكشف ما يعني لا ليس لها عوره الا ما بين السره والركبه وما دون ذلك كي يكشفها. جاب الكلام ده منين؟ انا ما اعرفش، يعني اكيد الكلام ده لقى في روايات الف ليله وليله، الكلام ده طبعا لم يرد اصلا. ذلك ادنى اي عرفنا فلا اذين. عايزك تكوني صورة حية للإسلام، عايز يعني بجد والله العظيم أخت الفاضلة اللي لبست الحجاب واللي هتلبس الحجاب، عايزك تكوني صورة حية للإسلام. فاكرة حضرتك عبد الله بن حذافة لما أسر في بلاد الروم وملك الروم حب أنه يفتنه، قال له هديك نص ملكي على أن تتنصر، قال له والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد ترفض عيني ما فعلت. قال له طب هديك نص ملك وزوجك بنت، يعني الملك كله. قال له ابدا. قال خلاص علقوه بقى كده على خشبه ونجيب واحد يرمي سهام حوالين جسمه ولا عرض عليه ان يتنصر. بدا يرمي السهام حوالين رقبته وراسه ورجليه وبطنه وهو مش عايز يتنصر، فقال نزلوه. جاب قدر كده من في الزيت كبير كده وجاب 2 من المسلمين وحطهم في الزيت فانفصلت اللحوم عن العظام رجاء ان هو يخاف يعني، فرفض ان هو يتنصر. فلما حبوا يرموه في القدر فبكى، فقالوا له ده بيبكي يا ملك الروم؟ قال له ردوه عليا، تعالى ها بتبكي ليه؟ هتتنصر؟ قال لا. قال فلماذا البكاء؟ قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. راح جايبين له واحدة من ملكة جمال الروم، قالوا له أخش عليه ومكني أن يزدي فيك. رمت نفسها في أحضانه يمنة ويسرى وهو يقول معاذ الله معاذ الله، لحد ما يئست منه فخرجت فنقلت الأخبار واقفين بر. ها عمل إيه؟ قالت والله ما أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. آخر محاولة، طيب حطوا معاه لحم خنزير وخمرة وقفلوا عليه الزنزانة 3 أيام لحد ما يموت ولا يأكل الحاجة دي. بعد 3 أيام فتحوا عليه الزنزانة لقوه قد انثنى عنقه، خلاص بيموت يعني خلاص على آخره، ورغم ذلك لم يأكل ولا يشرب. فملك الروم بيقول له ما أكلتش ليه وما شربتش ليه؟ قال أما إن الضرورة اسمعي يا اخوات، اسمعوا بالله عليكم، اسمعوا بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اما ان الضروره قد احلت لي في تلك الساعه ان اكل لحم الخنزير وان اشرب من الخمر، ولكني والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. الله، اديها حته اكو يا مدني. كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. اقولها تاني حته برضه يا مدني. كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. لا نور عليك كمان، تنفع مهندس صوت. سبحان الله. كرهت أن أشمت أعداء الإسلام. عارف حضرتك لما بتلبسي حجاب وترجعي تخلعيه بتشمتي فينا الأعادي. عارفة لما بتلبسي الحجاب وتمشي في الشارع صوتك عالي بتشمتي أعداء الإسلام بالمسلمين. عارفة لما بتلبس الحجاب ويبقى أخلاقك مش كويسة أو معاملاتك مش كويسة أو سلوكياتك مش كويسة أو ما أنتش صادقة أو ما أنتش خلوقة أو مكشرة وقافلة الضربة 111، تمام؟ بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهل. شوف المسألة عاملة إزاي؟ أنتِ بتمثلي الإسلام. أنا بهيئتي دي رجل بمثل ديني، فلازم أكون صورتي حلوة وصح في كل حاجة، تعاملاتي، سلوكياتي، أخلاقياتي، كل حاجة. أنا لازم أكون مسلم نسخة قبي. ولا كوبي، ما اعرفش الانجليزي، تمام، كوبي كده من النبي عليه السلام، من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقولون، طبعا يعني شغلانه التماثيل دي فيها مقال يعني، بس انا اقصد يعني حاجه، قال ان اللي عايز يعمل نسخ من المسلمين يكون عنده الاصل محطوط وبيعمل منه نسخ. اللي هو الاصل ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فالاصل هو النبي محمد، بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الاصل عندك هو النبي، وانت بتعمل نسخ كوبي، اربط الناس كلها والجيل كله بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تربطهمش باي حد، ما تربطش الناس بداعيه معين، ما تربطش الناس بشخص معين، ما تربطش الناس بحدث معين، اربط الناس بشخص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اليهود في بني قينقاع، لو تفتكر حضرتك لما اختك المسلمه حبيبتك يعني كانت صحابيه جليله، اختك لما راحت عشان تشتري ذهب من يهود بني قينقاع، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان يهودي جه حاول، انت عارفين القصه بقى، حاول ان هو ايه يخليها تكشف وشها، فابت، فراح رابط الثوب من ورا كده من تحت بالثوب من فوق، فلما قامت رجليها كشفت. مسلم غيور بقى كده، الله يرحم الغيره، كانت جميله، كانوا رجاله بجد بقى، الله يرحم يعني، ان شاء الله في رجاله برضو الحمد لله، بس احنا اصلا كان ساعتها كانت حاجه كده ايه من على وش القفص يعني، حاجه بقى رجوله بجد، حاجه ايه يعني ما شاء الله. فراح قتل اليهودي. بعد ما قتل اليهودي، اليهودي اجتمعوا عليه قتلوه، النبي وصل الخبر، راح مطلع جيش كامل واكل يهود بني قينقاع. انا عايزك لما تلبسي حجاب تقولي لليهود اللي هم محاصرين اخواننا في المسجد الاقصى الان ومنعينهم من دخول المسجد وعمالين شغالين حفلات تحت المسجد الاقصى، عايزك تقولي لهم: يا يهود، انا اختي المسلمه ديت وهلبس الحجاب عشان اكيدكم. واضح المعنى ده؟ انا اختي المسلمه ديت، انتوا عايزين ان انا اكشف وشي زي ما قدرتوا ان انتوا تكشفوا رجليها غصب عنها، انا هعمل زيها ان شاء الله، وسأبى ان شاء الله ان انا اكشف اي حاجه من جسمي ان شاء الله، وهلبس حجابي والتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجات وامهات المؤمنين: يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، الى اخر الايه. شاهد في الموضوع، انا عايز تكون قضيتك الاولى هي الاسلام. انا عايشه لديني، انا عارف ان في بنات بيبقى همهم الكبير قوي قوي قوي، سامحوني، هي نفسها تتجوز وتخلف ويبقى لها بيت وتعيش وتحب وتتحب. ده حقك طبعا، انا لا انكر هذا الكلام ابدا، لكن الاهم من انك تعيشي وتتجوزي وتخلفي وتحبي وتتحبي، ما انت لو ما تحبتيش في الدنيا هتتحبي في الجنه، وهتتحبي من واحد ربنا سبحانه وتعالى هيوجد لك كده زوج مطهر بفضل الله سبحانه وتعالى في الجنه، هيحبك حب ما فيهوش بقى لا غدر ولا خيانه، ولا في يوم من الايام يطلقك ولا انت تخلعيه ولا الكلام ده كله، هتعيش وحيش عيشة جميلة بقى، يعني عيشة أحلى عيشة ما شاء الله في الجنة بقى، ربنا يرزقنا وإياك الجنة. عايز أقولك حاجة كمان، عايز أقولك إن أنت قدوة. عارف يعني إيه قدوة؟ يعني أي غلطة بسيطة من حضرتك بالذات يا أختي يا محجبة بتكون كبيرة جدا في عيون الناس. خدي بالك، أنا ممكن أكون ماشي في الشارع وده راجل ملتحي وشكل كده يعني ناس بتقول أنتوا لابسين غطر ليه؟ هي الغطرة دي من السنة، أنا معاك، هي الغطرة ما وردتش في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي ورد في سنة النبي يا جماعة غطاء الرأس. إيه غطاء الرأس؟ إما يكون طاقية أو يكون عمامة أو يكون غطر، المهم يعني غطاء للرأس فقط. كون بقى فلان بيلبسها أو فلان بيلبسها مش مشكلتنا يعني، المهم إن في غطاء للرأس، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد في الموضوع إن لو واحد زي حالاتي ماشي في الشارع، فجي واحد راح شتمني، فلما شتمني فأنا زعلت، فرحت أنا كمان قايل له إيه؟ أهو أنت بقى اللي كذا وكذا وكذا. الناس هتنسى اللي شتمني. مش عيب يا شيخ، ده كلام، انت راجل شيخ وداعيه وعيب، وعيب على ناحيتك يا راجل. طب يا جماعه ده هو اللي شتمني. يا سيدي هو يشتم، هو مش كويس، انت راجل، انت راجل بتمثل الدين، ما ينفعش. واضح المعنى اللي عايز اوصله لك؟ انت بتمثلي الدين، لو واحده شتمتك ما ينفعش ترد عليها، بس برضه ما ينفعش بقى برضه الناحيه الثانيه تقول بس حلو خدنا المفتاح ومن الشيخ محمود، اي واحده محجبه تمشي او شتمها مش هترد عليها. لا، ما برضه تقي ربنا في اي واحده محجبه، لان دي مظالم يوم القيامه، ربنا يعافينا ويعافيكم من شر المظالم. خد بالك، فانت صوره حلوه، صوره، انت انت رمز. تخيل حضرتك لو واحد زي حالتي كده جه لقى ناس واقفين على طابور سينما داخلين فيلم يعني، فجيت انا قمت نازل من العربيه بتاعتي وراكنها على جنب كده وبنفس المنظر والهيئه بتاعتي دي، ورحت داخل واقف في الطابور، ايه اللي يحصل؟ كل الطابور اللي واقف باصص على الشباك، هيدي ظهره للشباك ويتفرج على مين؟ عليا انا. خد بالك، ايه يا عم الشيخ؟ في ايه يا حبيب قلبي؟ انت ايه اللي موقفك هنا؟ طب وانت ايه اللي موقفك هنا؟ انا يعني انا اي حاجه مش مشكله، اخش انا اتفرج على فيلم، اخد معايا القطه بتاعتي ولا الوزه بتاعتي، انما انت شيخ ما ينفعش تقف هنا في المكان دوت يعني، فاهم ازاي؟ ليه؟ انت رمز، وانت كذلك رمز، رمز الناس بتبص لك كده انتسامه، ما ينفعش يشوفوكي في صوره وحشه، والا بيقولوا ايه بقى في الوقت ده لما يلاقوا واحده منتقبه تتصرف تصرف مش كويس، يقولوا نشوف ادم منتقب، كلهم كده والله، كل هم بيقولوا كده، يقول والله كلهم كده. انا عايز اقول لهم ما تحلفوش بالله، ما تعمموش، لو واحده منتقبه ظهرت بمظهر مش كويس هي اللي مش كويسه، انما المنتقبات زي الفل، ربنا يبارك فيهم رب العالمين. لو واحده مختمره ظهرت بمظهر مش كويس يبقى هي اللي مش كويسه، لو واحد ملتحي ظهر بمظهر مش كويس يبقى هو اللي مش كويس. واضح؟ هم النهارده لما عاملين بيحاربوا المحجبه عشان تلبس حجاب بيقولوا ايه؟ ليس له اصل من الدين وهذه عاده. طب يا سيدي هدي اعضائك كده واسمع معايا شويه، ده مش من الدين وعاده جاهليه وما هوش من الاسلام. حضرتك زعلان ليه؟ ان واحده مش عايزه تكشف جسمها للناس. طب انت ليه في نفس الوقت ما انتش زعلان من اللي ماشيه كشفه كل جسمها للي رايح واللي جاي؟ اسمعني، دي مش زعلان منها، دي حريه شخصيه. طب ماشي، ما اتفقنا، مد ايدك شيك هاند، من باب الحريه الشخصيه نترك المحجبات يتحجبوا. مش انت بتتكلم بالمنطق العقل ده؟ زي ما انت بتتكلم بمنطق العقل هكلمك بمنطق العقل، عايز تتكلم بدين هكلمك بالدين، بالعقل هكلمك بالعقل. انا بقول لك هو بالعقل، انت سايب المتبرجه ليه اللي عماله ماشيه بتفسد في كل حته؟ واسال اي اخت من الاخوات اللي لبسوا حجاب الاسبوع ده، يا رب يبارك فيهم ويثبتهم يا رب العالمين، قول لها انت دلوقتي حاسه بايه؟ يقول لك حاسه ان انا ملكه. انا مش عايز اقول لكم نصوص الرسائل، والله العظيم رسائل تفرح، بنات ب 10 سنين و12 سنه و15 سنه بتقول انا حسيت ان انا ملكه لما لبست الحجاب بتاعي، ماشيه حاسه ان انا مستوره لاول مره، اول مره احس ان انا ماشيه في الشارع مستوره، ما حدش شايف مني حاجه، الاول ماشيه كنت فرجه للي يسوى واللي ما يسواش، شوف دلوقتي ماشيه مستوره في الشارع. ربنا يا جماعه، ده انا عايزين نتكلم عن الواقع بقى. ده النهارده البنت، طب ورب الكعبه، وانا بقول ورب الكعبه، النهارده انا رايح مشوار وماشي ومروح بيتنا، وقبل ما اخش على بيتنا بثلاث شوارع، والله الذي لا اله غيره، اخت لابسه نقاب ومحترمه جدا جدا، واقفه بكل ادب واحترام، واقفه على جنب ومعاها ابنها ومستنيه ما اعرفش الميكروباص او حاجه زي كده، واقفه على المحطه يعني. وواحد واقف هو وصاحبه بعربيتهم وعمالين بيعكسوها. يعني يعني المنتقبه، المنتقبه ما بيعتقوهاش، امال المتبرجه يعملوا فيها ايه؟ واضح يا جماعه؟ ما تخلينا نتكلم بقى صح بقى، احنا عايشين يا جماعه في عالم الذئاب. مش محتاجه صدى صوت دي. ولا انتوا خدتوا على صدى الصوت؟ احنا عايشين عايشين في عالم الذئاب. النهارده البنت بتبقى ماشيه محجبه وبتتعاكس، امال اللي مش محجبه هتعمل فيها ايه؟ خدتوا بالكم؟ طب يعني نكمل الموضوع ان شاء الله، ميدان بيقول في فاصل، نطلع فاصل ونرجع لكم، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع درس بعنوان أختاه وماذا بعد الحجاب. طب قولي، طيب أنت بقى عمال تقول لي بقى بعد الحجاب، بعد الحجاب هو إيه المطلوب بالظبط؟ المطلوب حاجتين، تراعي حالك مع ربنا وتراعي حالك مع الناس. اراعي حالي مع ربنا ازاي؟ في حجاله سريعه، والله انت عارف يعني ايه، انا يعني يعني فرحتي بان انا ذكرت الاسماء في اول حلقه يمكن خد وقت كبير، لكن انا سعيد برضه. وزي ما قلت لكم كل حلقة إن شاء الله هنقول بقية الأسماء إن شاء الله، يعني نذكر مجموعة من الأسماء لحد ما نخلص 3000 اللي وصلوا، وأنا واثق في الله ثم في أخواتي إن شاء الله إن خلال الأسبوع ده هيوصلني مش 3000 بقى، أنا نفسي اتفتحت بقى خلاص 6000 إن شاء الله، 6000. والأوراق إن شاء الله أنا بستلمها من قناة الناس مباشرة والله أهو، حتى الأسماء اللي جاتني على الموبايل يعني أنا قلت طب مش هذكرها، لأ عشان أنا برضو يبقى معايا إيه الورق بالمستندات الرسمية من القناة نفسها إن الأوراق دي وصلتنا الحمد لله، ما بنقولش اسم ما وردش بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يا رب يتقبل من أخواتنا. وعلى وعد إن شاء الله اللي ما سمعتش اسمها النهاردة تسمعوا من الحلقة القادمة، واللي ما سمعتش الحلقة القادمة أنا بتابع كل حلقة هذكر على الأقل حوالي من 400 ل 500 اسم إن شاء الله، ربنا يتقبل. أختي الفاضلة، أول حاجة تراعي حالك مع ربنا، يعني إيه؟ أول حاجة إخلاص النية لله. هو أنا اتحجبت ليه؟ أوعي تكوني اتحجبت عشان تتجوزي، أوعي تكوني اتحجبت عشان يعني خطيب عايز كده، أو أوعي تكوني اتحجبت عشان يعني إيه يعني أهو بتحجب زي ما كل الناس تتحجب. لأ، جددي النية، إخلصي النية لله، أنا بتحجب لله، حجابي دوت لله، وان يكون دعوه لله سبحانه وتعالى. خليها كده خالصه لله سبحانه وتعالى بنفس طيبه كده، ولو ما كنتش استحضرت النيه قبل النهارده جددي النيه، ما فيش مشكله. يعني كان سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، يا نيتي اخلصي تتخلص، او يا نفس اخلصي تتخلصي. يقول ابو سليمان الدوراني طوبى لمن صحت له خطوه يريد بها وجه الله. الله. يقول يحيى بن أبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. يقول الإمام أحمد لابنه عبد الله يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. والأجمل من كل ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أول حاجة تخلص النية لله، تاني حاجة المحافظة على الصلاة الخمس. اسمع الحديث ده بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قولي لي طيب ما أنت كده عقدت لنا، أنت بتقول يعني في الجماعة وفي الصف الأول ما احنا ما بنروحش المسجد. بقول لك بسيطة، صلي في أول وقت الصلاة حتى لو لوحدك، لو ما كانش حد يصلي بفضل أن أنت مش مطالبة بالصلاة في المسجد، أما لو ذهبتي مع أمن الفتنة ما فيش مشكلة، أما لو ما فيش صلي ببيتك في أول وقت الصلاة، يتكتب لك أجر الحديث ده بفضل الله، يتكتب لك براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق بفضل الله سبحانه وتعالى. اعملي برنامج لحفظ القرآن. هو اللي حافظ القرآن أحسن منك في إيه؟ ابدأي من النهاردة من الليلة دي إن شاء الله قبل الفجر أو بعد الفجر، أحسن وقتين على فكرة لحفظ القرآن يا إما قبل الفجر بساعة يا إما بعد الفجر، اقعدي بقى كده في المصلى بتاعك كده اذكر ربنا لمدة كده يعني ربع ساعة خلاص أذكار الصباح، وبعد أذكار الصباح امسك المصحف بسم الله وابدأي إن شاء الله إن شاء الله حتى من أجزاء الورا جزء عام كده وتبارك وقد سمع، واشتغلي بقى فضل الله كل يوم خدي صفحة على بفضل الله سبحانه وتعالى كده، يعني إيه على أولي سنة وشوية سنتين ربنا يكرمك تختم القرآن. يوم ما تختم القرآن بقى تحس بسعادة، هحتفل بيك وأقول لك بقى فعلا أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك بعد يوم الحجاب، يبقى يومين أحلى يومين في عمرك كله، يوم ما رجعت لربنا ولبست حجاب، ويوم ما ختمت كتاب المولى عز وجل. يا الله يوم القيامة بقى أختي الفاضلة تلاقي نفسك عمالة بقى راكبة أسانسير كده، أسانسير أنا مش عارف شكله إيه، بس هو أسانسير. إيه أسانسير؟ هو القرآن نفسه. واخد بالك؟ يقال لقارئ القرآن، حديث عند الترمذي في سند صحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأه. الله أكبر، كل ما تقرأ كل ما تحفظ أكتر كل ما ترتقي في درجات الجنة. ربنا يرزقنا وإياك الجنة رب العالمين. المحافظة على أذكار الصباح والمساء عشان تكون حفظ ليك يا أختي. تعرف النهاردة الحرب الخفية، واسمعي الكلام وفهمي ما بين السطور، الحرب الخفية النهاردة ما بين المسلمين وأعداء المسلمين حرب الجن واللبس والسحر والمصايب اللي بتتعمل في المسلمين. يا رب عافي كل مسحور يا رب العالمين، قولوا آمين. يا رب اشفع كل مبتلى وكل مسحور يا رب العالمين، وفرج همه يا رب العالمين. الحرب الخفية أخت الفاضلة حرب السحر والصحراء والدجالين ومش عاوزين ربنا يعافينا ويعافيك. الوقاية بتاعتك بقى أذكار صباح وأذكار مساء، سورة البقرة تشغلها في البيت كل 3 أيام مرة، ويا ريت كل يوم، كل يوم ما فيش مشكلة على التسجيل. إن أنت الرقية الشرعية في أشرطة موجودة رقية شرعية هاتيها وحط السماعة في ودنك كده ولو مرة كل أسبوع ما فيش مشكلة، شغلي القرآن في البيت على طول. خلي البيت مليان بخور، الشياطين بتكره البخور وبتكره الريحة الحلوة. اقرأي سورة البقرة على مية ورشي في الأركان كده واغسلي جسمك بيه وظبطي حياتك عشان بيتك يبقى عمران بالخير. ربنا يا رب يعمر بيتكم بالخير يا رب العالمين.

من تواضع لله رفع. قال جل وعلا من تواضع لي هكذا رفعته هكذا سبحانه وتعالى. كنت قبل الالتزام كنت بكذب شويه، لا انا بطل كذب. الغيبه يعني كانت بقى فاكهه المجالس بقى، والقعده ما بتحلوش بقى غير لما نجيب سيره فلان وفلان وام عبد الله ومهنس. سيبك من الكلام ده كله بقى، مش عايزين سير الناس. وايه يعني علامه الافلاس كثره الحديث عن ايه؟ عن الناس. احنا عايزين حديثنا كله عن ربنا، عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لازم نغير اسلوبنا في الكلام. اختي الفاضله، بدل ما كان كلام لقبل الالتزام اوكي ومرسي وسوري وجوت النخ وهذه هي هتلر وهوريو ونحمدوه، لا يبقى ايه الكلام بقى حاجه ثانيه بقى خالص. يبقى جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ان شاء الله، ومش بتكلف بقى. يعني مش عايز بقى جزاكم الله خيرا، مش ما بحبش الاسلوب اللي بقى فيه تكلف زايد. لا خليك طبيعيه. جزاكم الله خيرا اختي الفاضله، ربنا يبارك فيك. انت بتكلمي اختك يعني، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك، ربنا يا رب يعزك ويحفظك، ربنا يخشع قلبك لله سبحانه وتعالى، ربنا يكرمك. ببساطه مش لازم اقعد بقى انغم في صوتي واقعد اجيب الطبقه اللي هي فيها، لا اختي الفاضله التكلف مش كويس. بقول دايما سر نجاح اي انسان في الدنيا، سواء كان داعيه، سواء كان، تخيلوا حتى في، سامحوني، حتى في الحرام، حتى في الاغاني، حتى المطربين يقول لك احلى حاجه في المطرب ده انه طبيعي، احلى حاجه في الممثل ده انه على طبيعته ما بيتكلفش. سامحوني انا مش بدي مثل يعني، بس انا بقول لكم حتى في الحاجات الحرام الطبيعه حلو، الانسان لما يكون على طبيعته جميل. المذيع اكتر مذيع بيبقى مقبول عند الناس اللي على طبيعته، اما اللي بيتكلف ويقعد بقى يتكلم بطريقه معينه ما بيبقاش ليه قبول. عايزك تغير قدوتك، قدوتك قبل الالتزام الفنانه الفلانيه والرقصه الفلانيه ومش عارف الفلانيه، لا لا لا، انا قدوتي من النهارده خلاص أمهات المؤمنين حبايبي، خلاص أمي خديجة وأم عائشة وأم جويرية وأمي أم سلمة، هم دول إيه؟ واقرأي بقى صحابيات حول الرسول، اقرأي بقى في سيرة بقى أمهات المؤمنين وشوفي بقى قدوتك كانت عاملة إزاي. وقلدي، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. شوف قد إيه؟ أدي حاجة. عايزك تتعلمي الإنفاق، مش عايزك تبقي بخيلة، أوعي. يا أسماء النبي بيقول كده، يا أسماء أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، ثلاث أقسم علينا ما نقص مال عبد من صدقة. قال جل وعلا، قال إيه؟ شوف بقى الآية، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. هتنسي كل شقاء وكل بلاء عشتيه في حياتك مع أول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. طيب تراعي بقى أحوالك مع الناس إزاي في عجلة سريعة كده، عشان خلاص فاضل 10 دقايق وميدان هيسكر. لو كنت بنت، لو كنت بنت احوالك بقى مع الوالدين، انت لسه ما رحتش بيت جوزك، احوالك مع ابوك وامك اخر مره، وعايزك بقى كده ترد عليا، اخر مره بصت ايد امك وايد ابوك كان امتى؟ قولي لي ولا مره، خليها في سرك. النهارده ان شاء الله بوس ايديهم، مش النهارده، مين كل دلوقتي، لو امك قاعده جنبك بالله عليك بوس ايديها، ولو ابوك قاعد جنبك بوس ايديه، ولو الاثنين اشتغل بقى ستيريو يمين وشمال تمام كده، ولو مش موجودين ميتين ادعي لهم واستغفر لهم، ولو واحد منهم موجود بوس ايديه وادعي للثاني، وهكذا. ربنا يكرمك يا رب ويحفظك. ده لو كنت لسه في بيت يعني والدك ووالدتك. لو انت كنت طالبه مفيش بقى داعي للاختلاط، يعني لو قدر حتى انك ابتليتي بمدرسه فيها اختلاط، واصلا احنا عايزين مدرسه ما فيهاش اختلاط، يبقى ما فيش اختلاط بالشباب، ما فيش علاقات مع الشباب، غض بصر، حرص على التفوق، بعد عن الغش، دعوه الى الله سبحانه وتعالى، لعل وعسى حقل جميل موجود تقدري تشتغلي بقى ما شاء الله زميلاتك بالاخلاق الحلوه، المعامله الطيبه، بالهديه، بالقدوه الحلوه. ودي جميله قوي، احلى حاجه في الدعوه ان انت تكوني قدوه لزميلاتك بفضل الله، بيكون سبب كبير جدا الالتزام بفضل الله سبحانه وتعالى. لو كنت معلمه مدرسه في مدارس البنات تكوني قدوة بقى، تخش الفصل كده ما شاء الله البس من حين، السلام عليكم حبايبي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله انا بكون سعيدة ان انا بشوفكم، ببقى سعيدة جدا والله. انا الموضوع مش موضوع ان انا جاي ادي درس وبس، انا بسعد بلقائكم يا حبايبي، ونفس ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى، والكلام معهم بأسلوب حلو. ذكرت لكم انا المدرسة الفاضلة اللي دخلت فصل بقى في مدرسة يعني هاي كلاس، حاجة بقى كده ما شاء الله مستوى عالي قوي، فالفصل ده فيه 15 بنت، 14 واحدة محجبات وواحدة مش محجبة، فدخلت فبدل ما تقول لها ايه اللي انت عاملاه ده، مش شايفة اخواتك كلهم لابسين حجاب، انت الوحيدة اللي شكلك شاذ ومش عارف ايه، ما عملتش كده. عملت ايه سامحوني؟ بصت للبنات وقالت اخص عليكم يا بنات كده تخشوا الجنة وتسيبوا اختكم اللي بتحبوها. فقالت خير يا أبلة، هو اللي بيلبس حجاب بيخش الجنه؟ قالت لها ان شاء الله حبيبتي اللي بيلبس حجاب ان شاء الله يخش الجنه. قالت لها طب انا من بكره قبله والله العظيم لا البس حجاب. ولبست حجاب بالاسلوب الايه؟ الجميل. القدوه اهم حاجه. لو كنت زوجه بقى، طاعه الزوج في غير معصيه الله.